بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أسئلة، هذه أجوبة الأربعاء 18 من شهر صفر لعام 36. السؤال الأول: ما حكم من لبس الجورب على طهارة ثم نزعه؟ هل يجوز له المسح إذا لبسه مرة أخرى؟ الجواب على هذا السؤال أنه إذا توضأ الإنسان وغسل قدميه بالماء ثم لبس الجوارب فإنه يجوز له أن يمسح. فإن نزع الجوارب قبل أن يمسح عليها ثم لبسها مرة أخرى فكذلك يجوز، لأنه يصدق عليه أنه لبسها بعد الوضوء. أما إذا توضأ وغسل رجليه ثم لبس الجوارب ومسح عليها ثم خلعها وهو على طهارة مسح، فإنه إذا لبسها بعد ذلك لا يجوز له أن يمسح عليها، لأن هذه الطهارة طهارة مسح وليست طهارة غسل. يقول: وما حكم من لبس جوربا واحدا فقط ولم يلبس الآخر ثم نزعه؟ هل لابد من وضوء جديد أم له أن يلبس الجوربين ويمسح عليهما؟ يعني إذا كان قصد السائل الكريم أنه توضأ وغسل قدميه بالماء ثم لبس جوربا واحدا ثم نزعه، فإنه في هذه الحالة يلبس الجوربين ويمسح، لا حرج. والظاهر أن هذا هو مقصود السائل، فإذا كان هذا المقصود فإنه لا حرج عليه أن يلبس، لأنه يصدق عليه أنه لبسهما على طهارة غسل. يقول: في مسألة النية عند الوضوء وبقية العبادات، قال بعض العلماء: لو كلفنا الله ألا نتذكر النية عند العبادة لكانت هذه مشقة، فهي فطرة يتذكرها المسلم، فهل هذا صحيح؟ هذا كلام صحيح إلى حد كبير، ومقصود من تكلم بهذا أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ أو أراد أن يصلي فإن نية هذه العبادة ستكون في ذهنه موجودة، ولو كلف أن لا يتذكر أو لا يستحضر هذه النية فإن هذا فيه مشقة، ولكن نية الوضوء ونية الصلاة غالبا تكون موجودة، لكن نحتاج معها إلى نية التعبد والامتثال والخضوع لله، هذه التي قد تغيب عند أداء العبادة. أما النية التي هي استحضار العمل وتمييزه عن غيره فهي كما ذكر السائل. يقول: ما فارق بين الحلق والتقصير؟ الحلق هو استعمال الموس في إزالة الشعر بحيث يأتي عليه من أصله، وأما التقصير فهو الأخذ من الشعر ولو دق، يعني حتى ما يسميه الناس اليوم الحلق بالصفر هو كذلك يعتبر تقصير ولا يعتبر حلقا. الحلق لابد من استخدام الموس وأخذه من أصله. السؤال التالي يقول: في صفحة 96 استطراد، وهو ترجيح القول الثاني: من كان عليه جنابة صبح يوم الجمعة يجب أن يغتسل أولا عن الجنابة ثم يغتسل ثانيا عن الجمعة، أليس في هذا إسراف بالماء؟ وقد نهينا عن الإسراف، وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل بالمد إلى آخره. الجواب على هذا السؤال أنه مسألة هل يجوز الجمع بين نية غسل الجمعة ونية غسل الجنابة لا يمكن أن يدخل فيها مسألة الإسراف مطلقا، فهذا فهم المسألة في غير سياقها. الإسراف إنما يكون إسرافا إذا لم يأمر به الشرع، أما إذا أمر به الشرع ودلت عليه النصوص فإنه لا يكون إسرافا. أنا أتمنى أن يكون هذا واضحا حتى لا نخلط بين مسألتين. إذن يبقى علينا أن ندرس المسألة، هل يدل الشرع على أنه يجب أن نغتسل لكل منهما غسل، أو يدل على أنه يكفي فيهما أن نغتسل غسلا واحدا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى أنه يكتفى ومنهم من رأى أنه لا يكتفى، وأنا ظهر لي في الشرح أنه يجب أن يغتسل لكل منهما، لأن من القواعد المقررة في مسألة الجمع بين نيتين أنه إذا كانت نية أو كل من الفعلين مقصود بنفسه فإنه يحتاج إلى إفراد، بخلاف ما إذا كان الفعل ليس مقصودا لنفسه. مثال يوضح ما هو الفعل المقصود لنفسه والذي لا يقصد لنفسه، مثل تحية المسجد، فإن تحية المسجد لا تقصد لذاتها، وإنما يقصد أن لا يجلس الإنسان إلا وقد صلى ركعتين أو أكثر، فهو ليس مقصودا أو ليست هذه السنة مقصودة بنفسها، بخلاف السنة القبلية لصلاة الظهر أو سنن الرواتب عموما وصلاة الوتر، وهذه صلوات هي مقصودة بذاتها. مثال أيضا للشيء الذي لا يقصد بذاته صيام ثلاثة أيام، يمكن أن يكون أن يجمع الإنسان بين صيام ثلاثة أيام وصيام الأيام البيض، هنا جمع بين فعلين بنية واحدة، لأن صيام ثلاثة أيام ليس مقصودا بذاته، وإنما المقصود أن يصوم الإنسان في الشهر ثلاثة أيام، فإذا أوقعها في أيام البيض فإنه يجزئ لأنها ليست مقصودة بنفسها. وهذه القاعدة قد تساعد طالب العلم كثيرا على التمييز بين العبادات التي يمكن أن تجمع بنية واحدة والتي لا يمكن أن تجمع، وهذه مسألة خلافية كما قلت، مسألة الجمعة والجنابة الاكتفاء بغسل واحد، والقول الثاني أنه يجزئ أن يكتفي بغسل واحد أيضا قول قوي ووجيه وهو مذهب الجمهور، لكن أنا ظهر لي القول الثاني. يقول: ما حكم الجيلاتين المستخرج من الخنازير؟ الجيلاتين إذا استخرج من الخنزير وبقي على حاله لم يتغير فإنه لا يجوز، ولذلك للنصوص العامة الدالة على تحريم كل ما يكون من الخنزير، وأنه يجب أن نمتنع عن أكل جميع أجزاء الخنزير لعموم النصوص. لكن الجيلاتين المستخرج من الخنزير إذا تمت معالجته واستحال إلى عين أخرى، فإنه على الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة الاستحالة أنه يجوز أن يستخدم، والاستحالة معناها انقلاب العين من صفة إلى صفة أخرى بحيث تسمى تسمية أخرى، فإذا انتقلت من صفة لصفة فإنه يجوز استخدام هذه العين لأنها لم تصبح جيلاتين خنزير وإنما أصبحت عينا أخرى. هل المقصود بالدهان العطر أم الكريمات في عصرنا؟ هي أقرب ما تكون للكريمات. يقول: كيف يكتحل الإنسان وترا، بالأيام أم يمرر الكحل ثلاثا؟ المنقول عن الإمام أحمد أن المقصود في فهم حديث أبي هريرة من اكتحل فليوتر يعني في مجموع العينين وليس في الأيام، يعني يكتحل في عين مرتين وفي عين أخرى ثلاث يكون المجموع خمس. ومن العلماء من فهمه أن وتر في كل عين، ففي هذه العين ثلاث وفي الأخرى ثلاث، أو فيها في واحدة خمس وفي الأخرى خمس، المقصود أنه يكتحل. لكن الأقرب ما ذكره الإمام أحمد أن يكون الاكتحال وترا في مجموع العينين. يقول: كيف يكون أو كيف تكون المبالغة في باقي الأعضاء؟ المبالغة في المضمضة هي عبارة عن إدارة الماء في جميع الفم واستغراقه، أما في الاستنشاق فهو يكون أو فهي تكون أي المبالغة بجذبه إلى أقصى الأنف لتمام التنظيف، وأما في باقي الأعضاء فبالدلك بالماء حتى نتيقن من وصول الماء لكل جزء من العضو، لا سيما الأجزاء التي ينبو عنها الماء ويسقط، فنتأكد من وصول الماء بالمبالغة. يقول: فضيلة الشيخ، ذكرت حفظك الله حرمة كشف العورة لغير حاجة، فهل المقصود العورة المغرضة فقط؟ وهل لبس الزوجة لزوجها ملابس تكشف العورة سواء المغرضة وغيرها من الحاجة طبعا في غير وقت الجماع؟ الجواب نعم، هو المقصود العورة المغرضة، وأما ما تلبسه الزوجة لزوجها سواء في وقت الجماع أو تتجمل له في وقت آخر فهذا غير داخل في هذا الباب فهو جائز. يقول: تنبيه صحيح من مذهب عند المتأخرين أنه لا فرق بين بول الأدمي وعذرته وغيرها من النجاسة خلافا لصاحب الزاد ووافق المذهب في الإقناع إلى آخره. هذا الكلام صحيح، يعني المذهب عند المتأخرين لا فرق بين بول الأدمي وغيره، ويرون أنه لن يكون أشد من بول الكلب، لكن المذهب عند أكثر الحنابلة من المتقدمين والمتوسطين أنه يفرق بين بول الأدمي وعذرته، وأما الراجح فقد ذكرته في الشرح وهو أنه لا يفرق بينهما. يقول: ما صورة تجديد الوضوء غير المسنون؟ تجديد الوضوء المسنون هو الذي يكون بعد أن يصلي بوضوءه السابق صلاة فريضة أو سنة، فإذا توضأ ثم صلى أي صلاة فإنه يشرع له أن يجدد الوضوء، أما إذا توضأ ولم يصلي شيئا فإنه لا يشرع له أن يجدد وضوءه. واعتبره شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أئمة المسلمين أنه بدعة، أي تجديد الوضوء من غير صلاة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.